الذي أعقده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات أو باب قسمة الصدقات. وهذا الباب أعقده الحافظ ابن حجر رحمه الله ليذكر تحته الأحاديث المبينة للمستحقين للزكاة. وكنت يعني ذكرت في الدرس الماضي بأن يعني هذا الباب الأصل فيه ما جاء في سورة التوبة في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية من سورة التوبة أهل الزكاة وأهل الصدقات، وذكر المستحقين لها. وبدأ الله جل وعلا هذه الأصناف الثمانية بالفقراء والمساكين. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هم المحتاجون، المحتاجون الذين لا يملكون كفايتهم، الذين لا يملكون ما يكفيهم لسد حاجتهم. فهؤلاء هم الفقراء والمساكين المستحقون للزكاة وللصدقات. وقد اختلف العلماء في الفقراء والمساكين، هل هما صنفان مختلفان أم أجزاؤهما صنف واحد؟ هل هما صنفان مختلفان أم أنهما صنف واحد؟ فقال بعض العلماء: الفقراء والمساكين هم صنف واحد، ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما، فلا فرق بين الفقير والمسكين، فالفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير. والفقراء والمساكين هم الذين ليس لهم ما يكفيهم لسد حاجتهم، ليس لهم ما يكفيهم لسد حاجتهم، فهم الفقراء والمساكين، ولا فرق بين الفقير والمسكين. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء التفريق بين الفقراء والمساكين، فالفقراء صنف والمساكين هم صنف آخر، الفقراء صنف والمساكين هم صنف آخر. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهذا الذي يدل عليه العطف في هذه الآية، لأن الله جل وعلا عطف المساكين على الفقراء، وهذا العطف يقتضي التغاير، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. إذا فالألواب التي عرفت بين هذه الأصناف تقتضي ماذا؟ تغاير، فكل صنف يغاير الصنف الذي بعد الصنف الآخر، وكل صنف يختلف عن الصنف الآخر. إذا هذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو التفريق بين الفقراء والمساكين. أشد حاجة من الآخر. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. فمن العلماء من قال، من العلماء من قال المسكين هو الذي يسأل الناس. منهم من قال المسكين هو الذي يسأل الناس، والفقير هو من لا يسأل. إذا منهم من جعل الضابط في التفريق بين الفقير والمسكين هو المسألة، فقال الفقير هو الذي لا يسأل، الفقير هو الذي لا يسأل مع حاجته وشدة حاجته، ومع ذلك لا يسأل الناس العروض. قال بخلاف المسكين، قال المسكين هو الذي يعني به حاجة، به حاجة جره به فقره، ولكنه يسأل الناس. منهم من عكس ذلك، يعني منهم من قال بعكس ذلك تماما، منهم من قال بل الفقير هو الذي يعني يسأل، الفقير هو الذي يسأل والمسكين هو الذي لا يسأل، المسكين هو الذي لا يسأل. ومنهم من قال الفقير من لا مال له ولا يرفع، من لا مال له، من لا مال له يعني ليس له مال وليس له أرض يعني يرفع يعني يكتسب بها، ليس له مال إذا هو فقير لا مال له، وهو أيضا يعني ليس له حرفة، ليس له حرفة يعني يكتسب بها. مثل يعني الشخص الذي به يعني عاهة، الشخص الذي به يعني عاهة والذي يعرف بها الزمن، يكون مثلا عنده عاهة، قد يكون مثلا أعمى يوسف، قد يكون مثلا يعني لا يستطيع مثلا أن يمشي، لا يتمكن من المشي والحركة وغير يعني ذلك من العاهات والآفات التي تصيب الناس. إذا فقالوا فالشخص الذي ليس له مال وليس له أرض يعني حرفة يكتسب بها فهو فقير. قال وأما المسكين، قال وأما المسكين فهو الذي قد يكون له مال ولكن لا يكفيه يعني هذا المال، قد يكون له مال ولكن لا يكفيه هذا المال، وقد تكون له حرفة، قد تكون له حرفة ولكن الدخل الذي يأتيه من خلال هذه الحرفة يعني لا يسد حاجته، لا يسد حاجته. إذا فقال يعني هذا هو الفرق يعني بين الفقير والمسكين. ومنهم أيضا من عكس، منهم أيضا من عكس فقال المسكين هو الذي لا شيء له، المسكين هو الذي ليس له مال وليس له شيء. قالوا بخلاف الفقير، قالوا الفقير هو الذي قد يكون له مال ويكون له شيء ولكن لا يكفي ولا يشد حاجته، ولا يشد حاجته. المهم ان العلماء يعني ذكروا يعني عده اقوال في بيان يعني الفرق بين الفقير والمسكين، ذكروا يعني عده اقوال في بيان الفرق بين الفقير والمسكين. ولكن الذي يظهر يعني رجحانه، الذي يظهر رجحانه والله تعالى اعلم، ان الفقير اشد حاجة من المسكين، ان الفقير اشد حاجة من المسكين. اذا الفقراء والمساكين كلهم محتاجون، كلهم محتاجون وليس لهم ما يكفيهم، وليس لهم ما يشد حاجتهم، ولكن الفقراء أشد حاجة من المساكين، الفقراء أفقر من المساكين. هذا هو يعني الراجح وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. ذلك لأن الله جل وعلا لما ذكر الأصنام المستحقة للسكن ذكر الله جل وعلا الفقراء قبل المسكين، ذكر الله جل وعلا الفقراء قبل المسكين، فقال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ الله جل وعلا بذكر الفقراء والمساكين، وهذا يعني مشعر، هذا مشعر بأن الفقراء أشد فاقة من المساكين، ولهذا قدمه الله جل وعلا لمزيد من العناية به، يعني حتى يعتني الناس بهم وبإعطائهم من الزكاة والصدقات. والعلماء الذين يعني رجحوا هذا القول استدلوا بقول الله جل وعلا في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذا فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء المساكين كانت لهم سفينة، وكان لهم عمل، وكان لهم عرفة، ولكن سماهم الله جل وعلا مساكين لكون هذه السفينة هذا العمل هذه الحرفة كانت لا تكفيه ولا تسد حاجته. إذا فاستدل كما قلت يعني غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على أن الفقير أحوج من المسكين وأشد حاجة من المسكين. قال بعض العلماء: وتسمية الفقير يعني تدل على هذا المعنى، تسمية الفقير تدل على هذا المعنى، لهذا ذكر الخطاب رحمه الله في معاني السنن أن الفقير أن الفقير سمي فقيرا تشبيها له بمن أصيب فقاره، يعني عموده فقه. الفقير سمي فقيرا تشبيها له بمن أصيب فقاره. قال: فانقصر يعني انكسر ظهره، انكسر ظهره يعني سمي يعني الفقير يعني لهذا المعنى، لهذا المعنى، وهذا مما يدل يعني على شدة يعني حاجته. كان الإنسان إذا انكسر يعني ظهره فلا شك أنه لن يتمكن يعني بعد ذلك يعني من الاكتساب ومن السعي، ولم يصبح له يعني أي ذنب إلا أن شاء الله. فدل ذلك يعني دلت هذه التسمية أيضا على أن الفقر الفقر أشد من المسكنة، وأن الفقير أحوج من المسكين، ولذلك كما قلنا قدمه الله جل وعلا في آية الصدقات في سورة التوبة. إذا هذا يعني مجمل، يعني هذا مجمل يعني ما يقال، يعني هذا مجمل ما يقال يعني في هذه المسألة وفي بيان يعني الفرق بين الفقير والمسكين. إذا الفقير الفقير يعني أحوج من المسكين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في كتابه الشرح الممتع ذكر ضابطا، ذكر يعني ضابطا يفرق به يعني بين الفقير والمسكين، ولكن هذا الضابط ليس عليه يعني نص دليل يعني واضح وظاهر، ولكن يعني مرده الى النظر والاجتهاد. فذكر الشيخ رحمه الله تبعا طبعا لبعض اهل العلم ان الفقير هو الذي لا يملك شيئا او انه يملك اقل من نصف كفايته، يملك اقل من نصف فنحن الزكاة لا لحاجتهم ولكن لحاجة إليه، ولهذا يعطى هؤلاء ولو كانوا غارميا. ثم يعني هؤلاء يقومون بعمل فيستحقون المقابل على هذا العمل، يستحقون المقابل على هذا العمل. إذا فالذين يجمعون الزكاة يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. إذا التوبة يعني أول من يدخل يعني في العاملين عليه. أيضا ممن يدخل يعني في هذا الصنف الذين يقومون بحفظ الزكاة، الذين يقومون بحفظ الزكاة. طبعا قديما لم تكن يعني هناك يعني حسابات يعني مصرفية وما ذلك، يعني كانت الأموال تجمع في أماكن ويقوم يعني عمال على حفظ يعني هذه الأموال وحراستها، يعني ممن يسرقها إذا فالذين يعملون على حفظ هذه الأموال أيضا يدخلون بهذا الصنف العاملين على الصدقات. أيضا الذين يقومون بقسمة هذه الأموال وإعطائها للفقراء والمساكين، لأن الإيصال يعني هذه الصدقات والأموال إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين يعتمد على عمل، الذين يبشرون هذا العمل ويقومون به يدخلون في هذا السن، هم من العاملين عليه، يعني يقسمون هذه الأموال على المحتاجين والمستحقين، إذا هم من العاملين عليها. أيضا ممن يدخل في هذا السن إيمانه، يعني هو مسلم الإسلام وليقوى إيمانه، ليكمل الإسلام وليقوى إيمانه. وهذا يعني يقع يعني كثيرا في الناس. قد أقول لكم يعني أذكر يعني في بعض المناسبات ذلك يعني الصحابي الذي كان في حال كفره يعني يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كفرا يعني شديدا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي. قال فلا زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي، حتى صار أحب الناس إلي. كثير من الناس هذا هو طبعه، أحسن إلى الناس تستعمل قلوبهم. فقال مستعمل الناس إحسان، يعني أحسن إلى الناس يعني تستعملهم وتمتلكهم. فالإنسان يؤثر في الناس. فكم من إنسان يعني كان ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، فلما أعطي حسن إسلامه، حسن إسلامه وقوي إيمانه. إذا فيعني هذا الصنف يدخل في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. أيضا ممن يدخل في مؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامه، من يرجى إسلامه، يعني شخص لا يزال على الكفر والعياذ بالله، يعني شخص لا يزال على الكفر وعلى الشرك، ولكن ظهرت عليه أمارات وبدت عليه علامات يعني تدل على رغبته يعني في الإسلام في هذا الدين، فيه يعني علامات تدل على أنه يعني يفكر يعني في اعتقاد الإسلام وفي الدخول يعني في هذا الدين وما إلى ذلك. إذا هذا الشخص يرجى مع الإسلام ما دام يعني هو بهذا الحال ويفكر هذا التفكير فيرجى إسلامه. إذا فيجوز أن نعطيه ماذا؟ من المال ومن زكاة المال، يعني حتى يسلم، حتى يسلم، والرغيب بهذا في الإسلام. إذا فهذا صدق كافر ولكن يرجى ماذا؟ إسلامه، وخاصة إذا كان من أشراف الناس ومن سادات الناس وكان سيدا في قومه. لأن الناس عموما يعني عامة الناس عموما يعني تكون يعني تابعة لرؤسائها، يعني تابعة لرؤساء القبائل ورؤساء العشائر وغير ذلك. فإذا كانت القرية مثلا كافرة أو البلد كافر وأسلم سيدهم ورئيسهم فأكثر الناس إلى الأمر كلهم سيتبعونه. إذا فأقول خاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان يعني هذا الكافر يعني من سادات قومه ومن أشراف الناس ورأينا بأنه يرجى إسلامه فيجوز أن نعطيه، يجوز أن نعطيه من مال الزكاة، يجوز أن نعطيه من مال الزكاة ويكون داخلا في قول الله جل وعلا والمؤلفة قلوبهم. ذكر أيضا العلماء والمفسرون يعني صنفا آخر من كثر العلماء اختلفوا يعني في هذا الصنف، في هذا النوع، هل يدخل في هذا الصنف الرابع أم لا، وهو الكافر الذي يخشى شره، الكافر الذي يخشى شره ويراد كف شره عن الإسلام والمسلمين. فمنهم أضاف على هذا النوع في هذا الصنف، في صنف مؤلفة قلوب، في صنف مؤلفة قلوب. فقالوا بأن يعني الكافر الذي يعني قد تكون يعني له يعني قوة وتكون له يعني غلبة ويخشى يعني من أذاه ومن شره ويريد أن يكف شره عن الإسلام والمسلمين فنعطيه ب من المال وكفل ومن مال الزكاة خصوصا حتى يكف شره على الإسلام والمسلمين. يعني منهم من أخر أيضا يعني هذا الصنف يعني هذا النوع وإنكار طبعا يعني هذا الصنف يعني قد لا يدخل صراحة في المعنى والمؤلفة قلوبهم لأن هذا يعني لا يعطى تأليفا لقلبه وإنما يعني يعطى يعني دفعا لشره دفعا لشره وضرره. مهم يعني منهم من أدخل يعني هذا النوع في هذا الصنف وإن كان طبعا يعني هذا الصنف في حد ذاته هل بقي من أصناف الزكاة التي تعطى الزكاة أم لا؟ في ذلك خلاف أصلا يعني بين العلماء. يعني منهم من قال بأن يعني هذا الصنف إنما يعني جاز إعطاؤه يعني في أول الإسلام، إنما جاز إعطاؤه في أول الإسلام. يعني لما يعني كان الإسلام يعني صح التعبير يعني يبتسم ويتصف يعني بالضعف وقلة يعني أهله، ولكن يعني بعد ذلك يعني لما يعني فتحت يعني البلدان واتسعت يعني رفعت يعني البلاد الإسلامية والدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله عز وجل يعني صار إعطاء يعني هذا الصنف يعني منسوخ منه من صرف يعني بهذا المعنى قد نسخ إعطاء هذا الصنف لأن الإسلام يعني صار لا يحتاج إلى أحد. يعني نحن أعطينا هؤلاء يعني تكليفا لقلوبهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يحصل الإسلام ليتقوى الإسلام وأهله، ولكن يعني بعد صار الإسلام قويا والمسلمون أقوياء وعددهم يعني كثير جدا صرنا لا نحتاج إلى هذا النوع من الناس وبالتالي لا نعطي. يعني من العلماء من ذهب إلى هذا، ولكن صحيح من أقوال أهل العلم أن يعني إعطاء يعني هذا الصنف يعني بقي محكما ولم ينسى في هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعطي يعني هذا الصنف يعني من الناس حتى يعني بعد الفتوحات الكبيرة التي حصلت للإسلام والمسلمين كفتح مكة وغير ذلك، ومع ذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه. لذلك في غزوة حنين وكانت طبعا غزوة حنين يعني بعد فتح مكة وفي تلك الغزوة غنم المسلمون يعني غنائم عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قسم يعني تلك الغنائم وتلك الأموال يعني أعطى النصيب الأعظم منها إلى يعني سادات يعني قريش وسادات العرب، أعطى يعني كثير من تلك الأموال إلى سادات قريش وسادات العرب تأليفا لقلوبهم، كانوا حديث عهد يعني بإسلام، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال يعني تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم يعني الإسلام يعني حتى يتمكن عن الإسلام في قلوبهم ويحسن إسلامهم. وطبعا القصة يعني في هذا الباب يعني معروفة، الأنصار طبعا يعني غضبوا من الحاكم يقولون العامية، قال يا رسول الله يعني تقطع بأقوام لا تزال سيوفنا تقطع من دمائهم، يعني كيف الناس كانوا يحاربوا الإسلام قتل الصحابة إلى آخره، ها تعطيهم من هذه الأقوال تتركهم ونحن يعني الذين يعني كنا من اول من امن بك ونصرناك واستقبلناك الى اخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المقوله المشهوره إذا شاهد من هذه القصة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يلقي هذا الصدق حتى بعد الفتوحات العظيمة يعني التي فتحت على الإسلام والمسلمين وصارت للمسلمين يعني نبوة وشوكة ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه يعني من الغنائم والأموال عموما. إذا فهذه يعني القصة يعني تكون دلالة يعني واضحة وظاهرة على أن يعني إعطاء هذا الصدق زال محكم ولم يوصل ولم يوصل وعليه فيجوز ان نعطي من المال عموما ومن الزكاه خصوصا لهذا الصنف من الناس ممن يرجى اسلامه ويؤمن على اسلامه وممن اسلم ولكن يرجى ماذا ان يقوى ايمانه وان يحسن اسلامه. وهذا الصنف من الناس ايضا يا جماعه نعطيهم ولو كانوا غنيا لان هذا الصنف ايضا يعطى لحاجته اليه لان المسلمين بحاجه الى ان يتقوى الاسلام ويكثر عن عدد المسلمين ويكثر في المسلمين من هو حسن الاسلام وقوي الايمان الى غير ذلك يعني يعطى يعني هذا الصنف ايضا من هذا الباب. ثم الصنف الذي بعد ذلك قال تعالى وفرقوا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وتامل يعني هذه الاصناف الاربعه الاولى يعني ذكرت فيهم لام التمليك انما الصدقات للفقراء لا هنا للتمليك. اذا الزكاه تملك في هؤلاء يعطاها هؤلاء فالفقير نعطيه الزكاه نملكه اياه. اذا ف يعني ذكرت يعني معه ماذا لا بالتمليك دل على ان هؤلاء يعطون من الزكاه للفقراء والمساكين اي وللمساكين والمؤلفه قلوبهم وللعاملين عليها. اذا فهؤلاء يملكون الزكاه. ثم هنا يعني تغير ماذا التعبير قال تعالى يعني تعطى الزكاة أيضا في الرقاب كلمة الرقاب هنا أيضا يعني يدخل فيها أصناف وأنواع من الناس. كلمة في الرقاب هنا يدخل فيها أنواع من الناس فيدخل في ذلك المكاتب أو المكاتب عبد بن مشهد الكل صحيح مكاتب أو مكاتب. والمكاتب هو العبد طبعا المسلم العبد المسلم الذي كتب سيده على أن يعتقه مقابل مال يدفعه إليه. يعني سيد عنده عبد والعبيد طبعا كانوا موجودين وممكن طبعا يقال موجود يعني انت تقول كانوا موجودين مش معناتها ها الريق مسلم لا يعني الريق يعني امره هو يعني واحد ولذلك يعني لو قال يعني حروب المسلمين والكفار ها فان كان مسلم يسترق هذا الكفار طيب ولكن عبرت بهذا التعبير باعتبار الواقع المشهور من الواقع. فالسيد الذي ملك العبد قد يكاتب يعني هذا العبد على ان يعتقه مقابل مال يدفعه اليه. يعني السيد يتفاهم مع العبد التاب قال ماذا لو اعطيني المبلغ الفلاني واعتقك وتصبح ماذا حرا تنال مالك حريتك إذا مثلا كان عاجزا عن السلع مقابل هذه الكتابة، لأن العبد أحيانا قد يتمكن من تسديد الكتاب، يكون مثلا عنده عبرة بها، فإذا تنتقل إلى الدرهم ينسيك الدرهم وكل خمسة، هذه مقابل العبرة أمامه، ولكن هذا العبد يعجز عن ذلك، إذا فحينئذ يجوز ماذا؟ أن نعطيه من الزكاة ليتحرر هذا من العبد، لينال حريته ونعطيه من الزكاة. وهنا الإعطاء لا يلزم أن يكون في يد ماذا؟ العبد. في ناس من الملك والعبد يقول له هذا ثابت من دار السيد، يعني لا، يجوز أن يدوها للسيد مباشرة. قال أنت ايش عرفت سيد العبد هذا؟ كذا خذ ما لك وأعطي ما لك العبد. ولهذا في هذا السن كما قلت لم تذكر لا التهليك وفي الربا. إذا أعطينا الزكاة في فك ماذا؟ هذه الرقبة، في فك هذه الرقبة. إذا يدخل في هذا السن كما قلت يعني إعطاء الزكاة للمكاتب ليدفعها لسيده لينال ماذا؟ حريته. أيضا يدخل في هذا الصنف شراء الرقاب بمال الزكاة، شراء الرقاب بمال الزكاة، يعني يجوز مثلا لولي الأمر أو لصاحب المال أن يشتري مثلا عبدا بمال الزكاة ويعتقه، مش شرط يكون نكاح، يشتريه يعني يعرف مثلا فيذهب إليه، يذهب إلى سيده ويشتريه بمال الزكاة ويعتقه، يجوز ذلك. وهذا يدخل في قوله تعالى: وفي الرقاب. إذا هذا استعمال للزكاة ولمال الزكاة في الرقاب وتحريرها، لأن تحرير الرقاب طبعا مرغب فيه شرع، مرغب فيه شرع جاء في أحاديث كثيرة فرقها. طيب ايضا مما يدخل ايضا يعني في هذا الصنف كما قال العلماء فك الاسير، فك الاسير يكون عندنا مثلا اسير مسلم بايدي الكفار، يكون عندنا اسير مسلم، يكون عندنا اسير مسلم بأيدي الكفار فيطلبون على إطلاق سراحه فدية. قال مثلا أعطونا المبلغ الفلاني نفك ماذا؟ أسرى الطلوب. فيجوز أن دفع هذه الفدية من مال الزكاة، يجوز دفع هذه الفدية من مال الزكاة، ويكون هذا المعنى داخلا في قول الله جل وعلا وفي الرقاب. قال العلماء لأن من محنة الأسر، قال العلماء لأن محنة الأسر أشد من محنة الرق، وقد يكون الأسير معرضا إلى القتل والتعذيب والضرب وغير ذلك من أنواع الضرب، فيكون يعني إطلاق وفك يعني هذا النوع يعني جائز لمن الزكاة قياسا على هذا على العبيد والرقيق ونحوه، بل قد يقال لهذا المعنى يعني يقول لأن المعنى قد يكون يعني و يعني طلب مثلا المعتمة بإطلاق سراحه، يعني طلب يعني مبلغ معين مثلا بإطلاق سراحه، فيجوز مثلا دفعها، يجوز دفعها من مال الزكاة. ويكون أيضا هذا المعنى داخل في قوله تعالى: وفي الرقاب، وفي الرقاب. طيب، قال تعالى بعد ذلك: وفي الرقاب والغالبين، والغالبين. الغالبين جمع غالب. الغالبين جمع غالب. والغالبون كما قال العلماء نوعان. الغالبون نوعان. منهم من يعطى من الزكاة لحاجته، ومنهم من يعطى للحاجة إليها. منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى للحاجة إليه. من يعطى لحاجته، شخص مثلا غارم واستدان مالا يعني بسبب معين ثم عجز عن سداد هذا الدين، استدان مثلا لأجل العلاج ولم يتمكن من تسديد هذا الدين، استدان مثلا لبناء بيته الذي يحتاجه وعجز عن سداد الدين، استدان مثلا لسيارة شراء سيارته التي يحتاجه وعجز عن سداد هذا الدين. فيجوز ان نعطي، يجوز ان نعطي هؤلاء من الزكاه، وهم داخل في قول الله جل وعلا: والغالبين. والغالبين، وهذا الصنف يعطى لحاجته. هذا الصنف يعطى لحاجته. قد يقول قائل: هذا الصنف اذا لم يدخل في الفقراء والمساكين، نقول لا يلزم ذلك. يعني ممكن الإنسان قد تكون عنده ما كفايته، يعني عنده وجه هو مثلا مدخول تاعه مثلا 5 ملايين، عنده 5 ملايين، وهذه 5 ملايين تكفيه باش يصرف على نفسه وأهله وعياله ودوامه ومرضاه ويلبسه إلى آخره، ولكن ما يفضلوش ما يبغاش يسدد في الدين، هو عليه مثلا 50 مليون اليوم، هو يقول لك أنا دراهم تاعي قد مزير باش نفضل على حاجة تذكر. إذا هو يعني ماهوش فقير ولا مسكين، يعني لا يحتاج إلى قوت إلى لباس. فهو له الدخل الذي يكفيه لقوته، لقوت أهله وعيالته لباسه وعيالته وما نحو ذلك، ولكن قاعدة المسلم ماذا؟ تعدل. إذا فيعطى لسداد دينه، ويكون داخلا في قوله تعالى: والغالبين. إذا هذا هو النوع الأول من أنواع الغالبين. النوع الثاني من أنواع الغالبين كما قلنا هو من يعطى للحاجة إليه، وهو الشخص الذي تحمل حمالة، كما سيأتي في حديث قبيصة ابن البخاري رضي الله عنه وأرضاه، هو الشخص الذي يتحمل حمالة من أجل سعيه في إصلاح ذات البين. يعني في بعض الأحيان كما سيأتي في حديث قبيصة قد تقع يعني خلافات يعني بين قبائل، يعني بين أقوام، سببها يعني اختلافهم في الدماء وفي الأموال، ويخشى أن تنشب يعني حرب وفتنة عظيمة بينهم. فيأتي شخص فيحاول أن يرضي هذه الأطراف كلها، لا لشيء إلا لأجل إطفاء نار تلك الفتنة، وتعود يعني المحبة والألفة بين أولئك المختلفين إذا فهذا الرجل تحمل ماذا؟ حمالة، أي تحمل يعني ديونا وأموالا كبيرة عظيمة بسبب ماذا؟ الإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البرين. إذا فهذا الرجل يجوز أن نعطيه ماذا من الزكاة؟ قال إيش حتحمل؟ يعني بيجوز بين هذا الناس؟ قال 500 مليون يجوز نحسبه 500 مليون كاش من أموال الزكاة. حتى لو كان هذا رجل من أغنياء الناس، من أغنياء الناس، احتمل أن يكون الإنسان هذا من أغنياء وأغنياء الناس، بإمكانه أن يدفع ويسدد تلك الأموال من ماله. ومع ذلك يجوز أن نعطيه من مال الزكاة، لأن هذا الصنف يا جماعة، هذا الصنف المجتمع يمس الحاجة إلى ذلك. يعني الشخص اللي يسعى يعني للإصلاح بين الناس والسعي يعني إصلاح ذات البني ونبذ يعني الخلاف والفرقة يعني بين المسلمين، لا شك أن هذا من خيرة الناس والمجتمع يمس الحاجة إليه. ولو أننا تركنا هذا الإنسان يغرق هذا المال من ماله فلربما لم يعد يعني إلى هذا المعروف في المستقبل. يقول كما رأى الإصلاح من تشقى بيت والله يخسر في الضائع يخسر في الجيب. اخترف أخر يوم يتوخذ من أجل من تلك دول الأشراح يقول شحال يا نفس. إذا فتشجيعا يعني تشجيعا لأمثال هؤلاء ولحاجة كما قلنا المجتمعات إلى أمثال هؤلاء يعني يعطيهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء ولهذا هذا الصف يعني يدخل في هذه الآية وفي قول الله جل وعلا والغارمين. ولهذا يقول الخطاب رحمه الله قال وأما الغارم الغني يقول أما الغارم الغني فهو رجل يتحمل الحمالة ويدان يعني يستدين ويدان في المعروف وإصلاح ذات البين وله مال إن بيع فيها افتقر فيوفر عليه المال ويعطى من الصدقة ما يقضي به دينا. وأما الغارم الذي يدان لنفسه فهو محسن فلا يدخل في هذا المعنى لأنه من جملة الفقراء. إذا فأنا أعرضت يعني الكلام الأول الذي قاله الخطاب رحمه الله أن يعني هذا الرجل الذي تحمل يعني هذه الحمالة يعطى من الزكاة ويكون داخلا في قوله تعالى والغارمين. ونلاحظ أيضا أن كلمة الغارمين هنا يعني لم يشترط فيها ماذا؟ التمليك. يعني شخص عليه الدين يعني لا يشترط أن يملكه مال الزكاة ويسدد هو دينه بنفسه لا. قال تعالى في وليش من المسألة أنا خلص عليك. إذا فلا يشترط فيه التمليك يعني بقي صنف واحد نكمله بعد هذه العشاء إن شاء الله. الثامن والأخير وهو من الصنف ما قبل الأخير من السبيل الصنف الذي ما قبل الأخير السليم. يعني نذكر مسألتين في الصنف السادس قوله تعالى والغارمين. اختلف العلماء في إعطاء من غارم في محرم. يعني شخص غارم يعني عليه دين في شيء محرم يعني استدان في شيء محرم، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة أم لا؟ وهل يدخل في قوله تعالى وهو الغارمين أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. والصحيح أنه يعطى ولكن بشرط أن يتوب إلى الله جل وعلا. إذا غرم في محرم وتاب إلى الله جل وعلا أعطيناه من الزكاة، وأما إن لم يتب فلا يعطى. هذا هو صحيح من أقوال العلماء، لهذا قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره قال من ابتدى في السفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. ويدخل في هذا الباب مثلا شخص قد تترتب عليه ديون بسبب تعاطيه للمخدرات مثلا. تترتب عليه ديون بسبب تعاطيه للمخدرات والعياذ بالله. فهل نعطيه من الزكاة أم لا لسداد هذه الديون؟ الجواب إذا تاب وظهرت منه توبته، ظهر منه توبته نصوحا فإنه يعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة ويسدد عنه الديون التي ترتبت عليه. يعني يروح ماذا؟ يسدد عند أشخاص. قال منذ اللي طلعت مباشرة من الأشكال وهو راح يشري بها مخدرات والعياذ بالله. فإذا علمنا بأنه تاب يجوز أن يسدد ديونه من مال الزكاة. وفي الحالة هذا يعني طبعا يعني السداد يقوم بإعطاء يعني أصحاب الأموال من يدرجهم به. لأن ممكن إذا شفنا الضرائب ممكن ثاني يجي يوسوس الشيء. إذا نعطي الناس الذين استفادنا منهم هذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بحكم أداء الدين عن ميت من الزكاة. يعني مات شخص وعليه دين، مات شخص وعليه دين. فهل يجوز أن نسدد دينه من مال الزكاة بعد وفاته طبعا أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء قال لا يعطى من الزكاة لسداد دين. قالوا لأن هذا شخص توفي، يعني كيف يستلم من الزكاة وهو ميت؟ وهو ميت يعني في القبر كيف نعطيه من الزكاة وهو ميت؟ ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم وكثير شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الشخص بالإمكان أن يسدد دينه من مال الزكاة. بالإمكان أن يسدد دينه من مال الزكاة. لأن إعطاء الغانمين لا يشترط فيه التمليك، لا يشترط فيه التمليك. إحنا ما عادش نملكه في يد وهو ميت. سنعطي للأشخاص الذين لهم دين عليه، لأن صحيح أنه يعني يجوز أن نقضي دينه من مال الزكاة بعد وفاته. قال تعالى بعد ذلك: نعم، وفي سبيل الله. صنف سبع هو سبيل الله، ثم من الأخير إلى السبيل. قال تعالى: وفي سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله. المراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. المراد بهذا الصنف الجهاد في سبيل الله. فيجوز أن ندفع الزكاة ونعطي الزكاة في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، بأن نعطي الزكاة للمجاهدين أنفسهم، بأن نعطيهم من الزكاة، نعطي الزكاة للمجاهدين بأنفسهم، أو نشتري لهم مثلا أسلحة من مال الزكاة، نشتري لهم أسلحة من مال الزكاة. إذا فكل هذا كل هذا داخل في قول الله جل وعلا وفي سبيل الله. وهذا الذي عليه يعني جماهير العلماء بل عامة أهل العلم أن المراد بقوله تعالى في هذه الآية وفي سبيل الله المراد بذلك الجهاد وقتال في سبيل الله جل وعلا. وهناك يعني قول يعني عن السلف هو قول أبن عطاء أظنه يعني لم أقيم يعني هذه المعلومة لا أظنه يعني مأثور عن عطاء بن رباح وهو قول بعض الحديث مال الزكاة؟ قال به، يعني هؤلاء. ولكن هذا القول، يعني قول ضعيف جدا في الحقيقة، يعني قول ضعيف جدا، يعني لا ينبغي الالتفات إليه. لماذا؟ قال العلماء: لأنه سيعود على الحصر المذكور في الآية الكريمة بالإفطار. سيعود على الحصر المذكور في هذه الآية بالإفطار والنهي. الله تعالى لما بين مصارف الزكاة، الله تعالى حصر. قال: إنما الصدقات لهؤلاء فقط. إنما الصدقات لهؤلاء فقط. الفقراء والمساكين إلى آخره. فإذا قلنا يجوز أن تعطى زكاة المال في كل أصناف الخير والبر، فماذا بقي يعني من الحصر المذكور في هذه الآية؟ إذا فهذا القول يعني يعود على هذا الحصر وعلى معنى بالإفطار. ولذلك نقول يعني هذا القول يعني قول ضعيف جدا، لا ينبغي الالتفات إليه. إذا فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله، أي المراد بذلك الجهاد. المراد بذلك الجهاد. قال العلماء: والحج من الجهاد في سبيل الله. يعني الحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولذلك يجوز إعطاء الزكاة لمن يحج. يعني شخص مثلا ليس له مال ليحج. ليس له مال ليحج، هو ماهوش فقير، يعني عنده وشك. يعني الشهرية تكفيه، تكفيه. باش يفضل، ولكن باش يفضل منها ويجمع مال باش يحتاج من الكفش. يقول لك يا ابني انا نخلص 4 ملايين ونصرف 4 ملايين، ما نخبي قدر. لو كان لي حياتي قبل ما نخبيش باش نحج. إذا فهذا الشخص يجوز أن نعطيه ماذا؟ من الزكاة ليحج. لأن الحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاءت عدة نصوص، يعني جاءت عدة نصوص يعني خاصة تدل على أن يعني إعطاء الزكاة يعني في الحج جائز. ولذلك من تلك الأحاديث ما رواه الدولابي في كتاب الكنى والأسماء بسند صحيح عن أبي طريق صحابي كنيته أبو طريق أنه أوقف جبلا في سبيل الله. هذا الصحابي أبو طريق أوقف، يعني جعل جبلا وقفا في سبيل الله. قال لي أن يخرج من القتال في سبيل الله يديه قتل في عودة رجل إلى القحط. أنه أوقف جبلا في سبيل الله، فأرادت امرأته أم طريق أن تحج، فسألته أن يعطيها الجبل تحج عليه. قال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت: إن الحج في سبيل الله، أعطنيه يرحمك الله. قال هذا الصحابي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها من امرأته السلام وأخبرته بالذي قالت أم طريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طريق، لو أعطيتها الجبل كان في سبيل الله، لو أعطيتها الجبل لتحج عليه كان في سبيل الله. وروى أبو داود وفي سبيل الله. ولهذا ثبت الجهاد، هل على الإسرائيل الجهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. الشاهد من هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العمرة والحج وجعلهما أيضا عند الجهاد في سبيل الله، فدل ذلك على جواز يعني إعطاء على جواز إعطاء الزكاة لمن يعتمر. أيضا يعني مما يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله طالب العلم، طالب العلم يعني طالب علم، طالب علم أراد أن يتفرغ لطالب العلم، يجوز أن نكفه ونكفي حاجته من السنة. قال أنت اطلب تفرغ لطالب العلم وأنا أكفيك بزكاة لمن سنة، هذا جائز. لماذا؟ لأن طلب العلم هذا نوع من أنواع الجهاد، بل هو من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله كما نص العلماء على ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد من تعلم دينه ودنياه منها. ويقول شيخ سعد رحمه الله في تفسيره: وقال كثير من الفقهاء إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم معطيا من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. إذا طلب العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، ولذلك يجوز يعني إعطاء الزكاة لطلبة العلم لأجل أن يتفرغوا للعلم. ولذلك يعني أذكر أنني قرأت يعني نصا يعني عظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، مفاده أن الإنسان إذا شرع في طلب العلم لا يجوز له أن يترك ذلك. يعني الإنسان كي يدخل في معركة طلب العلم من جزوشهم حتى لو كان العلم الذي يكون في قصره تواجبا بل هو مستحب، مع ذلك لا يجوز له أن يقطع كما يقال في شواره. أولا لأنه معنى خير عظيم جدا ثم ثانيا شيخ الاسلام رحمه الله يعني برر قوله هذا بان طلب العلم نوع من انواع الجهاد في سبيل الله. قال: ونحن نعلم بان الشخص اذا شرع في قتال في حرب لا يجوز له ان يتخلى عن القتال ويعد ذلك من الفرار من الزحف. يعني الانسان كيف معركه